إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وتخرنا مع داود الجبال وتخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين إنهم من الصالحين فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو لسعيه وإنا له كاتبون.